بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 116 من البداية والنهاية. وقال محمد بن سلام البصري النسابة: العرب ثلاثة، جراثيم العدنانية والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر، العدنانية أو القحطانية؟ فقال: شاءت قضاعة أن تيامنت فالقحطانية أكثر، وإن تعددت فالعدنانية أكثر. وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم. في الحاشية: واحد، القرطاس الصحيفة. اثنان، الهجان الكريم العالي النسب الأزهر المشهور. ثلاثة، ضعيف ابن سعد وتاريخ الطبري والكنى والأسماء للدولابي وفيه ابن لهيعة ضعيف. تابع: فإن صح حديث ابن لهيعة المقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية، والله تعالى أعلم. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علماء النسب: يقال شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون ثم أفخاذ ثم فصائل ثم عشائر. والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل، وليس بعدها شيء. فصل في فوائد ملتقطة من كتاب القصد والأمم في معرفة العرب والعجم للشيخ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: أجمع أن العرب كلها من ولد سام، وكذلك بنو إسرائيل والروم الآخرة وهم بنو الأصفر. وأجمع أن الروم الأولى وهم اليونان من ولد يونان بن يافث بن نوح. وقالت طائفة أن الفرس من ولد سام، ثم روي من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعد عن سعيد بن المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث. فولد سام العرب والروم وفارس، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. وكذلك قال: وهذين منه أن العرب من ولد سام وحام أبو الحبش. وحام إذن هو أبو الحبش، ويافث أبو الروم. قال: يعني الروم الأولى. قال: وفي حديث عمران بن حصين مثله. قال: وكان سام وكان سام وصي أبيه نوح، وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب. وولد سام أرفخشد هو أبو العرب العاربة والمستعربة ولاود، وهو أبو الفرس والبرجان وطصم وجديس وعمليق. ومنهم كانت الجبابرة بالشام الكنعانيون وغيرهم، والفراعنة بمصر وأهل البحرين ونجد وأهل يثرب، وأمة يسمون جاسم وأهل الحجاز والطائف، وولد ولد لسام أيضا أسود وغويلم وأرم. قال: ولم يعقب. قال: ومن ولد هو من ولد يافث الترك والخزر والديلم. وفي الديلم اختلاف. قال: وأما حام فإن أهل الأثر رووا أن نوحا دعا عليه بتشويه الخلق وأن يكون ولده عبيدا لأولاد سام، فولد لحام كنعان، وولد لكنعان بنون منهم كوش وجاء أسود، فهم كنعان بقتل امرأته فمنعه سام. وقال علي بن كيسان أن السابة ولد حام، وولد ولد حام قوط وفقط وفقط وكنعان وكوش ومصير. ومن ولد قوط أو فقط أو فقط بربر أو فقط بربر. وقال غيره: من ولد حام البربر والزنج والحبشة والنوبة والسند وأجناس لا يحصيها إلا الذي خلقها. فالنوبة من ولد نوبة بن قوط بن مصر بن حام، والكرد من ولد كرد بن كنعان بن كوش بن كنعان بن حام، والحبشة من ولد حبشة بن كوش بن كنعان، وشرفا بن حام وهم أكبر وشرفا بن حام وهم أكبر ملوك السودان، وقد تنصروا في آخر الزمان. قال: وبقية السودان على اختلاف أصنافهم يعبدون الأصنام الخشب والطيور والدواب الغريبة. متابع. قال أبو عمر: وأما البربر فالاختلاف فيهم كثير، وأثبت ما قيل فيهم أنهم من ولد فقط ابن حام، وقد نزل فقط مصر فخرج ولده بربر فنزل بلاد المغرب، ومنهم لواتة وهوادة وقرقشانة وكنانة وصنهاجة. وقد قيل إن كنانة وصنهاجة من حمير، وقيل من لخم وزويلة، وتزعم أنها من جرهم، وهوادة تزعم أنهم من عاملة. قال: وقد انتسب بعضهم يعني البربر في حمير وأنكر ذلك أكثر الناس. قال: وقد انتسب طائفة من البربر إلى قيس غيلان، وقال أشاعرهم: قبائل بر من قيس بن خندفة في عزلها المتطاولي، وقالت أخت بر ابن قيس ترثيه لتبكي كل باكية أخاها كما أبكي على ابن قيس تحمل من عشيرته فأضحى تحمل من عشيرته فأضحى. ودون لقائه أيضا عيسى عيد ودون لقاءه أيضا عيسى، وذكر لها غير ذلك من المراثي فيه. ثم قال: وأنكر أكثر العلماء بالنسب وأيام العرب أن يكون لقيس بن غيلان ابن تسمى برا. وقال البربر: كلها من ولد حالوت، وهو من ذرية شكلوحيم ابن مصيريم ابن حام ابن نوح الذي قتله داود عليه السلام. قال: والحبشة الذين ببلاد النجاشي يزعمون أنهم من ولد حبش بن سعد بن طي بن أود، ومنهم من يمتسب في رعين، ومنهم من ينتسب في كلاع، وقيل من مدلج، وقيل من لخم، وقيل من بني تميم، وقيل غير ذلك. قال: وقوم من الروم يزعمون أنهم من رياد دخلوا مع هرقل في دينهم حين قهرهم وأسرهم، وكانوا 70,000، فنزلوا أنقرة. وقد ذكر ذلك الأسود بن يعفر في شعره حيث يقول: نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات، يسيل من أطواد. قال: ومن بني حام الذين لا نختلف فيهم ملوك مصر وفراعنتها، ولهم 4 أصول في بني حام: قبط وأشمن وأنزيب وصال، أولاد مصر بن حام. ولكل واحد من هؤلاء 4 مدينة بناها وحيز يختص به من نواحي مصر وكورها، وكان في كل كورة كاهن يجلس على سرير من ذهب وبوبة، وهو بيت الحكمة. قال أبو عمر: وأما يافث فكان فيما ذكروا أكثر بني نوح ذرية، قالوا: إن له من ظهره 37 ولد، الكل واحد ذرية ولغة على حدة، ولهم 70 سهما من 120 سهما من الأرض، فمنهم الأشبان والبرجان والترك والصقالبة والإفرنج ويأجوج ومأجوج والروم الأولى، ولكل والإنفرادة عيد والإتفردة وغيرهم. وفيهم سحرة ونصارى ومجوس وزنادقة وغير ذلك. والروم الأولى هم بنو الروم ابن لبط ابن يونان ابن يافث ابن نوح، وكان منهم ذو القرنين، ومنهم الذين بنوا دمشق وما حولها، وكان في حكماء اليونان علم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعة المنطق والصناعات العجيبة اللطيفة. قال أبو عمر: وكانت الأندلس وما جاورها يدينون طاغيتهم إلى أن غلب على بلادهم الروم الثانية، وهم بنو الأصفر رومي بن لبطة وأبطاس وعيص بن إسحاق ابن الخليل، وهؤلاء هم الذين بنوا روميا. ومن حكماء اليونان سقراط وأبقراط الأول وبقراط الثاني وأفلاطون وأرسطاطاليس وإقليدس وبطليموس المنجم وجماعة، وقد ملك منهم خلق كثير حتى كان آخرهم فلونطرة ابن مطليوس صاحب الحكمة والطلسمان وكتاب الخليل حين غلب على اليونان الروم الثانية، وهم من بني الأصفر ابن عيسى ابن إسحاق كما تقدم، وذهب ذكر أولئك بالكلية. قلت: يقال إن ذلك كان قبل البعثة المحمدية وبعد العيسوية، وكانوا أول نصرهم على يدي قسطنطين ابن قسطس قبل البعثة 300 سنة، وهذا الملك هو الذي بنى القسطنطينية، وتنسب الطائفة الملكية إليه، وبنى لهم 12,000 كنيسة في مدة قريبة حتى استحوذت اليد الإسلامية على جميع الممالك الشامية والجزيرة أيضا، واقتصرت يد ملكهم على القسطنطينية وما حولها فقط، وانلغت عن الشام والجزيرة. ولهذا لا يسمى قيصرا أبدا لفوات الشرط اللغوي والشرعي أيضا، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. قال أبو عمر: وأما الفرس فالصحيح أنهم من ولد عامور بن يافث، ابن نوح قال، وهم ينكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون نوحا ولا الطوفان، قلت وهم في ذلك ناس جاهلون أو مكابرون؟ قالوا وكان أول ملوكهم بعد الطوفان أوشك بن أبرح ابن عامور ابن يافث، وأنه ملكهم 1000 سنة، وكان أول من لبس تاجا وجلس على سرير من ذهب، وبعده كيمو مرن، وبعده حم، وقد ملكهم 1000 سنة أيضا، وزعموا أنه صعد إلى السماء، وبعده لهراسب ثم أفريدون ثم منو شهر، ثم غلب عليهم الإسكندر دادا وديب ودبت ملوك وعيد ودبت ملوك الطوائف، ثم ملكت الأكاثرة، فكان أولهم أرد شير بن بابك، ويقال إنه أول من شرع نكاح الأمهات والأخوات، أتاه به شيطان وذكر له أن آدم زوج بناته من بنيه، قالوا فالأم أحق بالبر لأن النكاح عندهم إحسان، وقد قيل إن الفرس من نسل سام بن نوح، وكان دين الفرس الصابئة، ثم تمجسوا وبنوا بيوت النيران، وكان فيهم رياسة وسياسة ومعرفة بالحرب، وفيهم ترسل والخطابة والنظافة ومعرفة الأطعمة والطيب واللباس. ومن كتبهم اشتمل الناس رسوم الملك، رسوم الملك قال، وأما الأكراد فيقال إنهم من نسل عمرو بن عامر مرتقبا، نزلوا بأرض العجم وتناسلوا وكثر عددهم فسموا الكرد. وأما البرجان فمن نسل يونان بن يافث، ومملكتهم متسعة، وهم يحاربون الترك والصقالبة والخزر والروم. وأما الديلم فالمشهور أنهم من سلالة البرجان، وقيل إن أصلهم من العرب من ذرية عدنان بن أد، ولهذا يشبهون العرب في أشكالهم وحروبهم وعاداتهم، وإنما صاروا إلى تلك الناحية فأقاموا بها، فالله تعالى أعلم. وأما الترك فمن ذرية يافث بنص الحديث، وهم طوائف كثيرة، ومنهم من يسكن المدن والحصون، ومنهم من يسكن البراري ورؤوس الجبال، ويقتاتون بالصيد ويأكلون الميتة والدم والغربان والرخم وغيرها، وليس لهم دين. ومنهم من تمجس وتهود، وفيهم بأس شديد وسحر ومكر، وهم بنو عمرو يأجوج ومأجوج، وملكهم الذي يقال له العان كثير الاحتجاب، وقد قيل إن أصلهم من ذرية حمير، دخلوا إلى بلاد العجم فاستعجموا. قال أبو عمر، وأما بلاد الأندلس فسكنها قوم من اليونان، وكان بها 24 مدينة، يملكهم رجل واحد، وكانوا يعبدون الكواكب، ثم غلب على تلك النواحي الروم الآخرة بنو عيسو بن إسحاق، فتنصروا معهم، وكان في ملكهم بيت كلما ملك منهم رجل وضع عليه قفلا، حتى ملكهم زرديق، ففتح ذلك الباب قهرا، وقد كان عليه 24 قفلا، فوجد فيه صور العرب عليهم عمائم حمر على خيل شهب، ففتحت الأندلس في تلك سنة 92 في أيام الوليد بن عبد الملك، فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير فقتل زرذيق وأخذ من ذلك البيت مائدة سليمان بن داود وكانت من ذهب مطوقة بالجواهر ووجد المرآة التي ينظر منها إلى الأقاليم السبعة ووجد فيها 22 مصحفا مجلا بالذهب ومنها ومصحف فيه منافع الأحجار والأشجار والعجيبة الصبيحية والعجيبة الصبحية ومصحف فيه عمل الصنعة وصنعة اليواقيت ووجد قفاعة من حجر أخضر مملوءة إكسير الكيمة مختومة بذهب فأرسل ذلك كله إلى الوليد ابن عبد الملك قال ثم ملكها عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك في 38 واستمر الملك في ذريته بها إلى حدود 400 فباد ملكهم على يدي البربر قال ثم ضعفوا حتى صاروا يودون إلى النصارى أضعاف ما كان عيد حتى صاروا يودون يعني يدفعون الدية إلى النصارى أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم قال ثم لم يبق مع المسلمين من مدائنها إلا القليل وتغلب على أكثرها الفرنج فإنا لله وإنا إليه راجعون قال وأما الصقالبة فبلادهم من ناحية الشمال بعيدة من الشمس فليس عندهم بحر مالح ولكن لهم بحر حلو تجري فيه السفن من الشمال إلى الجنوب ولهم أنهار كبيرة ولهم مدن كبار وحصون وكنائس تضرب فيها النواقيس وأكثرهم مجوس وفيهم أيضا ولهم 7 أعياد في السنة على أسماء الكواكب وما وراءهم من ناحية الشمال بلاد ولا تسكن لشدة بردها وزلازلها وأما بلاد الصين فيقال إن فيها 300 من مدينة ونيفة ولا يمكن الخلوص إليها حتى تقطع 7 أبحر وأولها عين فارس وفي الصين عجائب كثيرة قال والأصل في عمارتها أن قوما من بني عامور ابن يافث وكان أبوهم عامور قد عمل ملكا حكى به سفينة حكى به سفينة جده نوح ثم ركبه بمن معه يعني هنا حاكى والله أعلم هناك خطأ لغوي والله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق وتابع ثم ركبه لمن معه من أولاده فدخلوا بلد الصين فبنوا المدائن وعملوا دقائق الصناعة واستخرجوا معادن الذهب وملكهم 300 وملكوا 300 وملك بعدهم صبائن 200 وبه سميت الصين ثم بنوا معابد الصابئين وصوروا ملوكهم وصالحيهم فيها وعبدوهم ثم قتفوا بالهنود في عبادة البدو وأكثر مدائنهم الصنور بينها وبين حالق التي تبدأ فيها البحار 30 وأهل الصين بيض إلى الصفرة يبيحون الزنا ويورثون الأنثى أكثر من الذكر ويتخذون عيدا عند نزول الشمس الحمل، يشربون الخمر 7 أيام، والذهب عندهم لكثرته كالنحاس عند غيرهم منه أوانيهم وغيرها، ويلبسون الحرير وأشرف حليتهم من فوق الكركند وراء الصين أمم عراة عول ليس لهم بيوت إنما لهم معابد يأوون إليها من الحر، وليس لهم مأكل إلا السمك ونبات يشبه الكمع وخشاش الأرض، ويتسافدون كالبهائم. وأما يأجوج ومأجوج فهم يسكنون الزاوية الشرقية الشمالية من الأرض، وأرضهم متسعة جدا، وهم من سلالة يافث طائفة من الترك، وهم أمم لا يحصون كثرة وأشكالا ولغات. قلت: وبالحقيقة لولا أخبار الله تعالى بهم لما كان لكثير من الناس علم بوجودهم، دع عددهم وأشكالهم، وأكثر ما يذكر من ذلك ليس عليه أدلة، وهم يخرجون على الناس في آخر الزمان بإذن الله تعالى القادر، وذلك بعد نزول عيسى بن مريم كما ذكرنا ذلك مستقصيا في كتابنا التفسير وفي البداية والنهاية، ولله الحمد والمنة. تابع فصل. وقد تكلم أبو عمرو رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على اختلاف لغات بني آدم، فذكر أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بأرض بابل لغتهم واحدة وهي السريانية إلى زمان فالغ بن عامر بن أرفخشد بن سام بن نوح، ثم اجتمع رأيهم على بناء صرح شامخ يكون حصنا لهم من الطوفان والبلاء، وكان إبليس هو الذي شاد بذلك، وقد كان يتبدى لهم في صورة ظاهرة، ونهاهم فالغ عن ذلك فعصوه وبنوا الصرح من الحجارة والرصاص واللبان والشمع والكلس، وكانوا يومئذ 72 بيتا، فأرسل الله تعالى على ذلك الصرح سيمة فهدته وأطبقت عليهم ظلمة شديدة وهبت عليهم ريح قوية، فتفرقوا على 72 طريقا، وتبلبلت ألسنتهم على 72 لغة، وصار كل قوم إلى قطر من الأرض يسكنوه وعمروه. وذكر أبو عمر تفصيل ذلك، ثم ذكر الخلاف في أول من تكلم بالعربية وبالسريانية، وأول من كتب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها، وذلك يقتضي أنواع اللغات والأسماء والحساب والأيام والشهور والسنين، وقد جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغيرها. قال: وقد روينا أن شيث رثى أباه آدم بقوله: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، ثم قال: وليس هذا من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه، وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. وقد روى أو روي أن كلام أهل الجنة عربي، فالله تعالى أعلم، ثم أسند من طريق محمد بن عبد الرحمن القشيري من بيت المقدس عن محمد بن إسحاق عن شهر بن عبد الرحمن بن تميم عن أبي ذر مرفوعة أول من خط بالقلم إدريس. في الحاشية واحد ضعيف فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس وشهر وهو ابن حوشب ضعيف ورواية مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي في المساجد تقدم ذكرها في قصة إدريس عليه الصلاة والسلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.